متى نسمع كلمة إلى متى إلى متى إلى متى؟ بمعنى بمعنى نسمع في الذي غير صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ونحمد الله تبارك وتعالى أن التقينا بكم بعد هذا الفراق وبعد انتهاء الحج لنبدأ في هذه الدروس المباركة من جديد. أظن أننا توقفنا عند باب المعرفة والنكرة، صح؟ نعم. فانتهينا من باب الإعراب والبناء، وقلنا إن هذا الباب الذي قد انتهى أنه من أهم أبواب النحو، وهو باب النحو الأصل المهم الذي هو الإعراب والبناء، وقد تكلمنا عليه. والآن إلى باب ثاني، وهو باب المعرفة والنكرة. وهذا الباب في الحقيقة هو لتمييز الأسماء. نحن عرفنا في البداية أنواع الكلمة وأنها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وعرفنا الفعل وعرفنا الحرف وعرفنا أحكام الإعراب والبناء في الجميع. والليلة نصل إلى باب المعرفة والنكرة، وهذا الباب من خلاله سيفصل الاسم تفصيلا دقيقا، بحيث نعرف أقسام الاسم من المعرفة والنكرة، وأقسام المعرفة نفسها إلى كم تنقسم، وتفاصيل ذلك كله. فهو شرح للاسم موسع هذا الباب، وتفصيل له ولأنواعه، وأيضا تبنى عليه أبواب الإعراب القادمة إن شاء الله تعالى. فمر معنا في القسم الأولى البناء والإعراب، والآن التعريف والتذكير في الاسم. فدائما هذه الأبواب الأولى القسمة فيها ثنائية. فالمعرفة مصدر أو اسم مصدر من عرف الشيء معناه علمه، و النكرة اسم مصدر من نكر الشيء بمعنى جهله، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، معناها جهلهم واستوحش منهم ولم يعرف. ومنه قول العشاء: وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع، يعني أنه غاب عنها زمنا طويلا وكان شاب، ثم جاءها وقد اكتهل و وخط الشيب في رأسه وصلع رأسه، فأنكرت معناه شهلت ولم تعرف لأنه تغير بعدها. فقال: وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. ونكر فيها نكر وأنكر، فيها الثلاثي والرباعي، فيها المزيد والمجرد. فالثلاثي منه فعل نكر، والمجرد هو أفعل أنكر. تقول: أنكرت الشيء معناه جهلته ولم أعرفه، ونكرته أيضا جهلته ولم أعرفه. واجتمع في قول العشاء: وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. أما تعريف هذا من ناحية اللغة، وأما تعريف النكرة والمعرفة في الاصطلاح فللنحويين فيها تعارف كثيرة. فبعضهم يعرف النكرة أرحمك الله، بعضهم يعرف النكرة ثم يحيل إلى أن غير النكرة هو المعرفة، وبضدها تتبين الأشياء، وكان اعتمد على تعريف المعرفة بتعريف ضدها وهو النكرة. وهذا الذي سلك ابن مالك نفسه في الكافية الشافية، فقال: ما شاع في جنس كعبد النكرة وغيره معرفة كعنترة، يعني أن النكرة هي كل اسم شاع في جنسه ولم يعين واحدا بنفسه، من هذا الاسم الذي إذا أطرقته يصدق على كل واحد من أفراد الجنس على سبيل البدل بحيث لا يتعين أن يوقف له أحد أفراد الجنس، فهذا هو النكرة. وغيره معرفة أي الذي يتعين عند الإطلاق، هذه المعرفة وتنقسم إلى الأقسام الأخرى المذكورة. وبعضهم يعرفها بالرسم فيقول كل ما رب عليه تدخله فإنه منكر. يا رجل، من علامات النكرة أن تدخل عليه رب، لكن هذه علامة فقط قد لا توجد. ابن مالك اعتمد في الألفية تعريفا أدق فقال فعرف النكرة ثم أشار إلى المعرفة بالحصر، لأن المعرفة أنواعها محصورة، والمحصور بالعد كما يقول لا يحتاج إلى الحد، لا يحتاج إلى التعريف، لأن كذا كانت عندك أشياء محصورة بالعد فعدها حد لها هو كذا وكذا وكذا. الكلمة بدلا أن تعرف الكلمة تقول كلمة هي كذا وكذا، تقول كلمة اسم وفعل وحرف، خلاص عرفتها. قال نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم ذي وهند وابني والغلام والذي، فما لذي غيبة وحضوري كأنت وهو سمي بالضمير. قال إن النكرة هي الاسم الذي يقبل دخول ال عليه حال كونه مؤثرة فيه تعريفا جديدا لم يكن قبل، أو واقعة في المعنى موقع ما يقبل ال. إذن أراد أن يقول إن المعرفة تنقسم، عفوا، إن النكرة تنقسم إلى قسمين: ما يقبل دخول ال عليه، جاهز لدخول ال عليه، وهذه ال إذا دخلت عليه تؤثر فيه معنى جديدا لم يكن في الكلمة قبل دخول ال عليها، وهذا المعنى الجديد هو التعريف. أو ما لا يقبل ال لكنه في المعنى يفسر بكلمة أخرى تقبل دخول ال. ومثاله هذا لو قلت مثلا رجل الآن بهذا له نكرة لأنها تقبل دخول ال عليها، وإذا دخلت عليها ال تؤثر فيها معنى جديد، لأن إذا قلت رجل ثم قلت الرجل فرجل هنا قبل الدخول ال، ومعنى رجل ليس كمعنى الرجل، ليس كمعنى الرجل، لأن بينهما فرق في المعنى. واضح أن رجل معنى غير معروف، وأن الرجل معنى غير معروف. كذلك إذا قلت كتاب وقلت الكتاب، إذا قلت لي هل عندك كتاب ليس كما لو قلت لي هل عندك الكتاب، واضح الفرق بينهم. فلو قلت هل عندك كتاب هذه نكرة فتقبل ال وتؤثرها، لو قلت لي هل عندك الكتاب، كتاب دخلت عليها ال قبل الدخول ال ثم أفادتها معنى جديد وهو تخصص أنه كتاب معين أعرفه أنا وتعرفه أنت، فهذا هو المقصود. أما ما لا تدخل عليه ال أصلا مثل المعرف أصلا مثل الغلام، الغلام الآن ما يمكن تدخل عليها لأنها معرفة بأل نفسها، فما فيه ألا تدخل عليها ألا من جديد، هذا لا يسمى نكرة، هذا معرفة. وأيضا مثل عمرو، العمرو مثلا عمرو ما تدخل عليها ألا، ليست من الأعلام اللي تدخل عليها. أو كان الاسم قابلا لدخول ألا عليه لكنها لا تفيده شيئا، لا تفيده معنى جديد، وإنما يبقى معناه على حاله ولا تؤثر فيه معنى جديدا، هذا أيضا ليس نكرة. مثل الآن، الآن معناها الوقت الحاضر وفيه أنها لا تؤثر فيه، لأنه الآن الوقت الحاضر أصلا. ومهر الذي والتي أسماء موصولة، الذي والتي ودخلت عليها أن لكنها ما فادت فيها شيئا لأنها أصلا معروفة بالصلة، معرفة قبل دخول أن عليها. كذلك بعض الأعلام التي سنذكرها إن شاء الله في باب التعريف بأل دخلت عليها أل، مثل فضل وعباس، فضل بن العباس وعباس بن عبد المطلب، كل منهما يقال له عباس والعباس وفضل والفضل، ودخول أل عليهما لا تفيد فيهما شيئا جديدا، فهما قبل أل لكن أل هذه لم تؤثر فيهما شيئا جديدا، فهذا يدل على أنهما ليس بنكرتين، أنهما معرفتين. فضابط النكرة أنها تقبل دخول أل وأنها تؤثر فيها معنى جديدا، وهذا المعنى الجديد هو التعريف أو التخصيص. فما لا يقبل أل لا يعتبر نكرة، وما يقبلها لكن لا تؤثر فيه أيضا لا يعتبر نكرة، لأنه كان فيه التعريف قبلها. ثم بقي قسم من النكرة وهو ما لا يقبل أل لكنه واقع في المعنى موقع ما يقبل أل، وهذا قد يرتبس بما لا يقبل أل أصلا، لكن الفرق بينهما في هذه الحالة أن ما لا يقبل أل ولا يكون له مرادف يقبلها هذا هو المعرفة، أما ما له معنى يقبل أل فهذا داخل أيضا في عداد النكرة، وابن مالك ذكره لأن لا يرد عليه هذا الصنف من أسماء النكرات. وهذا مثل ما لفظة ما التي هي اسم بالعربية، لا نريد ما النافية ذيك حرف، ما هذه التي تأتي بمعنى شيء وتأتي بمعنى، ومن التي تأتي بمعنى العاقل، ما لتعميم غير العاقل ومن لتعميم العاقل، هذه نكرات لأن هذا التعميم. لكن لما كانت لا تقبل أل لها معنى، لها مقابل يقبل أل وهو من معنى الإنسان، تقول لي من رأيت، معناها أي إنسان رأيت، وإنسان يقبل أل يعني من تفسر بالإنسان لأن العاقل، وتقول ما رأيت معناها أي شيء رأيته، وما هذه تفسر بشيء وشيء يقبل أل. وكذلك ذو، ذو بمعنى صاحب، لها مرادف هو صاحب يقبل أل. إذن فصارت النكرة هي الاسم الذي يقبل دخول أل عليه، وهي وتلك أل تؤثر فيه معنى شديد وهو التعريف، أو واقع في المعنى موقع ما يقبل أل، وقد مثلنا له النكرة واضحة من كتاب ورجل ودار، واقع في المعنى موقع ما يقبلها مثل ما التي هي لتعميم غير العاقل معنى أي شيء، ومن التي هي لتعميم العاقل، ومثل ذو بعض الكلمات. ما لا يقبل أل أصلا ولا هو واقع في المعنى موقع ما يقبلها، فهذا هو المعرفة، ولذلك قال وغيره معرفة كهم ذي، معنى غير النكرة هو المعرفة. والمعرفة في اصطلاح النحويين تنقسم إلى سبعة أقسام، إلى الضمائر هذا قسم منها، وإلى الأسماء الأعلام مثل زيد وعمر وخالد العلم، وإلى أسماء الإشارة مثل هذا وهذه، وإلى الموصولات مثل الذي والتي، وإلى المعرف بأل ويطلقون عليه غالبا المعرف بالأداة، أي أداة تعريف مثل الرجل والغلام والكتاب والرسول، والمضاف إلى واحد من هذه الأشياء، ما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة. وهذه المعارف ذكرها ابن مالك بقوله وغيره معرفة كهم ذي، معناها غير النكرة هو المعرفة، لأن جمهور النحويين على أنه لا واسطة بين المعرفة والنكرة، معناها الكلمة إما أن تكون معرفة لاسم، إما أن يكون معرفة، وإما أن يكون نكرة، ما في واسطة بينهم. بعض النحويين يقول إن هذه الأسماء التي ذكرناها مثل من وما ومثل متى التي لا تقبل أل وهي للتعميم، أنها واسطة بين المعرفة والنكرة، معناها ليست معرفة وليست نكرة. لكن هو تقسيم أصلا الاسم إلى معرفة ونكرة تقسيم من حيث المعنى، من حيث المعنى، وأنت في نفسك تجد نفسك مضطرا إلى أن تجعل كل اسم في واحد من الخانات، إما أن يكون الاسم معلوما لديك فهو معرفة، وإما يكون مجهولا لديك فهو نكرة، ما يكون عاما فهو نكرة، وإما يكون خاصا فهو معرفة، هذا المقصود، ولذلك لا واسطة بينهما. وأما إذا شئت تتحكم بالمصطلحات لتجعل واسطة فهذا تكلف، والمصطلحات أصلا إنما هي تقريب، ولا يمكن أن يحكم بها على أشياء سابقة، بعض الأحيان تخرجها عن معناها به، لأن الأشياء مثلا لا تقبل أل تقول هي ليست نكرة وليست معرفة، لا هي علامة، والعلامة يقولون تطرد ولا تنعكس، منها كل ما فيه العلامة فهو كما قصد بالعلامة، لكن إذا لم توجد لا يدل على أن ذلك الشيء غير الشيء الذي حددناه بالعلامة. إذا كنا مثلا كل شيء لفلان فهو مكتوب عليه كذا، نجزم معناها كل شيء وجدناه مكتوب عليه ذاك الرقم فهو لفلان قطعا، لكن في بعض الأشياء لم يكتب عليها رقم وليس عليها رقم لشخص آخر، قد تكون لهذا الشخص ولم يكتب عليها علامته، فالعلامة تطرد لكنها لا تنعكس، فبعض الأشياء لا تكون فيها علامة لشيء وتكون منه. فكذلك أيضا هذه القاعدة نطبقها في المعرفة والنكرة، فإذا قلنا إن النكرة هي ما يقبل المؤثرة فيه، نقول في بعض الأشياء هذه علامة، وأكثر الأسماء هكذا وأكثر النكرات هكذا، لكن في أشياء أخرى نكرة لا تدخل عليها اللي مانع من الموانع، ونحن نلحقها بالنكرات ونقول إنها نكرة بأن معناها مثل معنى النكرة، فنرجع إلى أصل المعنى. ثم المعرفة حددها وجمعها بقوله كهم وذي وهند وابني والغلام والذي حصرها وبدأ يشرحها واحدة واحدة. قال معرفة كهم وهذا إشارة للضمير, وذي وهذا إشارة لاسم الإشارة لأن هذه هي وذي إشارة للمؤنث واحدة المؤنث, وهند هذا إشارة للعلم أن من أنواع المعارف العلم, وابني هذا المضاف إلى معرفة يعتبر معرفة, والغلام هذا المعرف بأل أداة التعريف هذا من أقسام المعرفة, والذي هذا الموصول. وذكر ابن مالك أنواع المعرفة في هذا البيت بدون ترتيب بحسب قوتها, لأن يعني النحويون عندهم أن أعرف المعارف هو الضمير ثم العلم ثم الإشارة ثم الموصول ثم المعرف بأل ثم المضاف إلى واحدة من المعارف, ويعتبرون ما أضيف إلى الضمير في الرتبة كالعلم. نعم هذا ترتيبها في التعريف. والسبب واضح هو أن الضمير عادة المعبر عنه بالضمير معناها الاسم المقصود بالضمير يكون على الغالب إما أن تحضر صورته الواقعية أمامك وفي ذهنك, لا بد أن تكون معرفتك به تامة, لأنك إذا قلت أنا مثلا عند جماعة فأنا أمامكم, إذا قلت أنت فأنت مخاطب لا بد أن يكون هذا الناس, إذا قلت هو لا بد أن تكون صورته في أذهان السامعين لأنك لا تعبر عنه بالضمير إلا إذا كان معروفا في أذهانهم, أما إذا لم يكن معروفا في أذهانهم فلا تعبر عنه بالضمير. أما العلم فقد تتكلم به أمام من لا يعرفه وإنما يسمع به, ليست له صورة في ذهنه ولا هو حاضر, تقول جاء زيد وخرج زيد يعرفونه. وأما اسم الإشارة فإن كان فهو وإن كان حاضرا في الغالب إلا أنه مبهم, لأن هذا إذا قالها متكلم تصدق أولا على كل الحاضرين, هذا تصدق عليك وكل واحد منكم يمكن أن نشير إليه بهذا. فإذا جاءت إشارة اليد المساعدة هي التي تعين فيحتاج بذلك جعل في الرتبة الثالثة, ثم الموصول, ثم بعد ذلك المعرف بأل لأنه أصله نكرة وأدخلت عليه أل التي هي العهد فلا بد لهم شيء يجلبه إلى المعرفة, ثم المضاف لأنه أيضا بالتركيب صار معرفة. وهكذا ابن مالك سيرتبها حسب القوة في هذه الأبواب التي سيأتي بها متلاحقة, هو ذكرها في هذا البيت متبعثرة لكنه في الأبواب سيرتبها بحسب قوتها. ثم إنه يذكر في هذه الأبواب الضمير والعلم واسم الإشارة والموصول المعرف بأل, أما المضاف فلا يذكره هنا, المعرف بالإضافة يذكره في باب الإضافة لأنه أنسب له هناك. وفيه نوع آخر من أنواع المعرفة وهو المنادى المعين, هذا يتركه أيضا إلى باب النداء, بعض النحويين يعده من أنواع المعرفة. ثم لما ذكر ابن مالك أنواع المعرفة بدأ في الضمير منها لأنه هو الأول وهو الأهم, فقال فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير, يعني أن أول المعارف هو الضمير, تعريفه أنه في الاصطلاح ما دل على مسماه بقيد دلالته على حضور ذلك المسمى أو غيبته فهذا هو الضمير. منها الاسم الذي يدل على مسماه بقيد حضوره أو بقيد غيبته فهذا هو الضمير. أنت مثلا عندك العلم يدل على مسماه بمجرد النطق مثل زيد وعمر وابو بكر عثمان بمجرد النطق, أما الضمير فلا يدل على مسماه إلا بقيد دلالته على حضوره وغيبته مثل أنت أو أنا أو هو الغائب ذاك الشخص الغائب أو أنت معناها أنت الحاضر. فما دل على مسماه بقيد دلالته على حضور المسمى أو غيبته فهذا هو الضمير في التعريف الاصطلاح. فيسميه أهل البصريون الضمير والمضمر, لأن الضمير في اللغة من الإخفاء, من أضمره معناه أخفاه وهو يقابل عندهم الإظهار, فكأن الاسم الأصلي وهو العلم إظهار, والتعبير عن هذا الاسم بالضمير إخفاء فضمير يقابل. وأما الكوفيون يسمونه كناية ومكنية, فالاسم الظاهر عندهم تصريح والضمير كأنه كناية, يعني كناية تقابل التصريح. والمعنيان متقاربان ويؤديان إلى شيء واحد. أما كون الكناية تقابل التصريح لقول الشاعر ألا تسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر وصرح بمن تهوى ودعني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر. وأما كون الإضمار يقابل الإظهار في قول الشاعر يبدو فتضمره البلاد, يبدو ما يظهر فتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل ويغمد يسل فيغمد. على كل حال اصطلاحات الأسماء والمقصود واحد, فالضمير إذن هو ما دل على مسماه بقيد دلالته على الحضور أو الغيبة, فما لذي غيبة أو حضور معناها فما كان دالا على الغيبة أو على الحضور ليستفاد منه مسماه بذلك هذا سمه بالضمير والمضمر. نعم سمه بالضمير. ثم بدأ يقسم أنواع الضمير ويشرحها, ما لي غيبة حضوري كأنت هذا الحضور هو الغيبة سمي بالضمير. ثم الضمير ينقسم إلى قسمين كبيرين, ضمير متصل وضمير منفصل. الضمير المتصل معناه هذا الذي يكون في آخر كلمة لاصقا بها وهذا هو الأصل في الضمائر, والضمير المنفصل معنى هذا الذي يكون كبيرا ويكون وحده في بداية الجملة أو في آخرها بعض الأحيان إذا كان بعد إلا أو غيرها, لكن الأصل في الضمائر الاتصال, لأن الضمير أصلا إنما جيء به للاختصار, ولفظ الضمير المتصل أقل من لفظ الضمير المنفصل في الحجم, وما كان أقل لفظا فهو أصل في الاختصار فهو الأول فهو الأولى في الاختصار. ولذلك ستتين القاعدة أنه إذا أمكن مجيء الضمير المتصل لا يجوز لك أن تعدل عنه وتجيب الضمير المنفصل, هذا يدل على أن الضمير الأصل هو الضمير المتصل هو الأصل, لأنه ما دام لا يمكنك أنت لست مخير أصلا وإنما عليك أن تأتي بالضمير المتصل حتى تعجز عن ذلك ثم تذهب إلى البدل وهو الضمير المنفصل, يدل على أن الضمير المتصل هو الأصل, وإلا لو لم يكن هو الأصل لكان مجيء المفصل والمتصل سواء أو مجيء المفصل أو لا. ثم بين الضمير المتصل وتعريفه وتحديده بقوله ويتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا, يعني أن الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام أبدا وإنما يأتي في آخر الكلمة, مثل ضربه ومثل ابنه مثل بيته, هذا بيته هذا في آخر الكلمة لا يبتدأ به النطق. أما إذا قلت هم جاءوا فهذا ليس ضمير متصل لأنك ابتدأت به الكلمة, ليس ضمير متصل هذا منفصل. ويتصال منه ما لا يبتدأ هو الذي لا يبتدأ به الكلام أبدا, ولا يلي إلا باختيار المتكلم, أيضا من علامات الضمير المتصل أنه لا يجيء بعد إلا في الاختيار معناها في غير ضرورة الشعر, لأن إلا تقطع ما بعدها عما قبلها, فما دامت إلا تقطع ما بعدها عما قبلها فمعناه أن ما بعدها كالمبتدأ به, ونحن قلنا إن الضمير المتصل لا يبتدأ به فلذلك لا يأتي بعد إلا, لأن إلا ما بعدها يكون كالابتداء. هذا في الاختيار, أنا في الاختيار ما يجوز أن أقول جاءني القوم إلا ك ما يجوز هذا, ولا تقول جاءني القوم إلا هو ما تقصد هو تقصد إلا هو أو إلا هي مثلا, هذا لا يجوز لأن الضمير المتصل لا يجوز أن يأتي في الكلام النثر في الاختيار بعد إلا. أما في ضرورة الشعر فالعرب توسعوا في ذلك, إذا اضطر الشاعر إلى أن يأتي بالضمير المتصل بعد إلا هذا يجوز له ذلك, وقد وقع في الشعر وأحكام الضرورات غير أحكام الحالات العادية, ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختيارا كما قال الشخص دي. فورد ذلك في ضرورة الشعر في قول الشاعر وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار إلاك, اضطر هنا وجعل كاف الضمير التي هي ضمير متصل بعد إلا ألا يجاورنا إلاك ديار. المبرد أنكر هذا, قال إن الضمير المتصل لا يأتي بعد إلا ولو في اختيار وعفوا ولو في ضرورة الشعر, وقال إن رواية البيت الصحيحة سواك وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا سواك ديار والبيت يستقيم بسواك فعلا، لكن كونه هو أثبت رواية، القاعدة في النحو أيضا في الشعر وغيره أن الرواية لا ترد الأخرى. الرواية التي يستشهد بها في النحو وفي غيره كذلك في العلوم الأخرى، أنت إذا أثبتت رواية أخرى هذا لا يقطع الرواية الأخرى، لا بد أن تنفي وجود الرواية الأخرى، أن تقول هذه الرواية الأخرى غير صحيحة وتأتي بأنها رواها كذاب مثلا. أما إذا أتيت برواية أخرى فهذه رواية زائدة ولا تمنع وثبوت الرواية الأخرى، فهو أنشد رواية أخرى البيت والرواية الأخرى والرواية لا ترد الأخرى، هذه القاعدة. لكن يأتي بالدليل على أن الرواية الأخرى مكذوبة وغير ثابتة حتى يستقيم استشهادك وتقيم حجتك. فكونه يأتي بسواك مكان إلاك ورواية أخرى نفترض أنها صحيحة، لكن هذا ما يرد إلاك رواية أخرى. والضرورة الصحيح أنها هي ما يرتكبه الشعر ولا يرتكبه النثر، ولو كان الشاعر له مندوحة عنه، لأن النحويون اختلفوا في الضرورة هل هي كل ما ورد في الشعر من غير أن يرد في النثر، أو لا تطرق الضرورة إلا على ما ورد في الشعر وليس للشاعر عنه مندوحة، بحيث لو اجتمع جماعة من أهل اللغة وحاولوا أن يأتوا بكلمة مكان هذه الكلمة لم يستقم لهم البيت. هذا مذهب ابن مالك، مذهب ابن مالك وجماعة من النحويين عنده معه. لكن الصحيح أن الضرورة هي ما جاء في الشعر، ولو فكر الشاعر لوجد بديله، وهذا هو الطبيعي العادي، لأن الشاعر وقت الشعر يكون فيه ضرورة، ضرورة إنشاء قصيدته والإسراع به وكذا، فلا تأتيه أفكار أخرى. وإلا ما في الدنيا كلام أبدا غير كلام الله تبارك وتعالى يجلس له أحد ويحاول أن ينقح فيه إلا وجد ما ينقحه إلى منتهى الدنيا، فتكون ما فيه شيء مستقيم، ما فيه أحد. الشاعر بعض الأحيان يضطر يقول ما وجدت غير هذه الكلمة، فإذا وجد إنسان عادي يقول له قد تجعل مكانها كذا، ففي مندوحة. لكن الشاعر نفسه وقت الشعر ما جاءته إلا هذه الكلمة، فهذا يعتبر ضرورة، ولذلك الضرورات لا تدوم لأن أحكامها خاصة. فالصحيح عند الجمهور أن الضرورة هي ما ارتكب في الشعر ولا يرتكب في النثر، ولو كان الشاعر له مندوحة عنه لو جلس طويلا، واضح؟ أو وجد غيره، خلافا لمن زعم أنها أن الضرورة لا تقال إلا ما إلا الأسلوب اللي لو فكرنا ما وجدنا أسلوبا غيره يناسب. النووي يقول محمد رحمة الله يقول ضرورة ما ارتكبه في الشعر ولم يكن مرتكبا في النثر، هذا مذهب الجمهور. وهي لدى ابن مالك لا تعدو ما ليس للشاعر عنه بد، أنها مختصة بما لا يجد الشاعر عنه بدا. لكن الصحيح أن الضرورة عامة، لأن الشاعر يضطر في ذاك الوقت، لكن لو فكر واستراح يجد شيء آخر. ولكن فيه شاهد آخر على مجيء الضمير المتصل بعد إلا في ضرورة الشعر، في قول الشاعر أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر، إلا هو ناصر. نعم. إذن الضمير المتصل له علامتان، هو أنه لا يبتدأ به الكلام، الأمر الثاني أنه لا يأتي بعد إلا، وهذا يرجع إلى الأمر الأول وهو أن إلا ما بعدها مقطوع عن ما قبلها، فما بعدها في حكم المبتدئ به. وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكافي من ابني أكرمك، والياء والهاء من السليه، والياء والهاء من السليه ما ملك. مثل هو للضمير المتصل بهذه الأمثلة، وهي تحصر جميع أنواع الضمير المتصل، وتحصر جميع حالات الضمير المطلقة سواء كان منفصلا أو متصلا. وذلك أن الضمير إما مرفوع، وإما ضمير جر، وإما ضمير نصب، وفي كل من الحالات إما أن يكون غائبا أو مخاطبا أو متكلما، وفي كل من الحالات أيضا إما أن يكون مذكرا أو مؤنثا. فهو قال كالياء والكافي من ابنه أكرمك، الياء المتكلم، ياء المتكلم مضافة وهي مجرورة، بني أكرمك هذه كاف الخطاب وهي منصوبة، والياء والهام سليه ما ملك، سليه الياء فيها ياء الواحدة المخاطبة وهي مرفوعة، والهاء هاء الغائب سريه وهي منصوبة، والكاف الأولى وياء المتكلم المذكر أو كاف الخطاب المذكر والياء الواحدة المخاطبة المؤنثة. نعم، وهذا غائب ومخاطب ومتكلم ومجرور ومرفوع ومنصوب. هذه حالات الضمير المتصل، حالاته 18 حالة تقريبا، هذه هي. سليه القضية من قضية كسر، لأن الضمير مبني كما ذكرنا في البناء، فالحركة هنا لا تعني شيئا بالنسبة للضمير. لكن سليه الياء ياء الواحدة مخاطبة مسكنة مرفوعة في محل رفع فاعل، الرفع لأنها فاعل في محل رفع، هي مبنية على السكون لكنها في محل رفع فاعل. والهاء مفعول به في محل نصب وهي مبنية على الكسر طبعا الآن. نعم، سليه ما ملك. إذن هذا أنواع الضمير المتصل، ما يخرج عنه ما يكون ضمير جر أو نصب أو رفع، وفي كل من الحالات ما يكون مذكر مخاطبا أو متكلما أو غائبا. نعم، وما يكون يضم مذكر أو أنه. نعم، كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والهاء من سليه ما ملك. بعده وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. هذا فهمناه من الدروس السابقة أن حكم الضمائر البناء أنها لا تعرب كلها، وذكرنا أن سبب بنائها الشبه الوضعي، أنها بنيت لأجل الشبه الوضعي، وهي كذلك. وأكد هذا الأمر هنا بقوله وكل مضمر له البناء يجب، وذكرنا أن هذا الأمر من كليات النحو النحويين الثلاثة، أن كل ضمير يجب أن يكون مبنيا، كل مضمر له البناء يجب. كأن ابن مالك هنا يقول بقوله ولفظ ما جر كلفظ ما نصب يريد أن يعتذر عن أمر. نحن هناك ذكرنا أن سبب البناء في الضمير هو الشبه الوضعي. فيه من النحويين من يقول إن سبب بناء الضمائر هو الاستغناء، ومعنى الاستغناء هو أن كل قسم من أقسام الإعراب له ضمائر خاصة به، فضمائر الرفع معروفة، والنصب له ضمائر خاصة به، لأن ضمائر الرفع عندك ما الضمائر التي هي للرفع لا يشاركها النصب. فبما أن لكل قسم منه من أقسام الإعراب ضمائره الخاصة به فلا يحتاج إلى الإعراب، لأن الإعراب أصلا إنما جاء به للتمييز بين المعاني الواردة في الكلمة الواحدة، وهذا في الضمائر غير واقع في الأصل. على هذا القول ابن مالك أراد أن يعتذر، فقال إن هذا يعترض عليه بأن لفظ الضمائر المجرورة مثل رفض الضمائر المنصوبة، أن ضمائر الرفع صح لا تشابه ضمائر النصب، ضمائر النصب أيضا الأصل أنها لا يشابهها شيء، لكن الجر أصلا ليس له ضمائر مستقلة، وإنما عنده ثلاث ضمائر أو أربعة يشاركه فيها النصب. فلذلك يصير كأنه كونه كل ضمير كل معنى له ضمير خاص به لا تنطبق تماما، فنرجع سبب بنائه إلى الشبه الوضعي. فلذلك قالوا لفظ ما جر كلفظ ما نصب. ضمائر الرفع مثلا عندك ضمائر الرفع المتصلة التي هي واو الجماعة ضربوا، وألف الاثنين ضربا، ونون النصب مثل ضربنا، وتاء الفاعل ضربت، وهي لا تأتي إلا الرفع، لا تأتي النصب ولا الجر. لكن ضمائر النصب التي هي الكاف كاف المخاطب وهاء الغائب وياء المتكلم، هي تأتي أيضا هي نفسها ضمائر الجر، جر أصلا ما عنده إلا هذه الضمائر. وتقول ما ودعك ربك وما قلى، مثلا تقول رأيتك ورأيته وأكرمني، مثلا رأيته هذا ضمير منصوب، ورأيتك الكاف ضمير منصوب هنا لأنها بعد الفعل مفعول به، وأكرمني يا المتكلم منصوب، لكن هذه الضمائر نفسها تأتي مشرونة. تقول ابني، وتقول غلامك مثلا، وتقول ماله، وموجودة في القرآن فما ودعك ربك، ودعك الكاف هنا فودعك مفعول به منصوب لأنه مفعول به الفعل ودعك، وربك الكاف فيها مضاف لما قبله فهو مشروع. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ابتلاه الهاء منصوبة، وربه الها فيها مجرورة بالإضافة، يقول ربي أكرما، الياء في ربي مجرورة بالإضافة، وأكرمني الياء فيها منصوبة على المفعولية. فهذه الضمائر الثلاثة تشترك بين الجر والنصب، إذا كانت بعد الأفعال تكون في محل نصب، وإذا كانت بعد الأسماء تكون في محل جر، التي يكاف المخاطب وهاء الغائبة ويا المتكلم، دائما تأتي الجر والنصب. بعد الفعل دائما منصوبة، بعد الاسم دائما مجرورة بالإضافة. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب في هذه الثلاثة. نعم، للرفع والنصب. وجر ناصلح كعرف بنا فإننا نلنا لمنح. إذن نحن الآن عرفنا ضمائر النصب صح، وعرفنا أنها تشترك معها، يشترك معها الجر، يشترك مع النصب الجر في هذه الضمائر، إن جر معنا الضمائر المستقلة. فيه ضمير يشترك بين المحال الثلاث وهو ناء التي هي المتكلمين، هذه تكون للرفع وتكون للنصب وتكون للجر مع الاتصال واتحاد المعنى، وهذا أمر خاص به، لا يأتي ضمير بهذه المذهب، أنها تشترك بين الرفع والنصب والجر مع الاتصال، تكون متصلة بآخر الكلمة ومع اتحاد المعنى، يعني معناها كما هو ما يتغير لجماعة المتكلمين. فتقول مثلا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. ربنا هذه هنا مضافة مجرورة بإضافة لفظة رب إليها، إننا منصوبة لأن إن حرف نصب واسمها حكمه النصب وخبرها يرفع، ونا هنا اسم إن، وسمعنا فعل ماضي ونا هي الفاعل، سمعنا مناديا، فربنا مجرورة النون فيها مجرورة، وإننا النون المتصلة بها منصوبة، وسمعنا النون المتصلة بها مرفوع، فنا هنا جاءتنا في المحال الثلاثة الرفع والنصب والجر مع الاتصال، أن كل متصلة بوحدة ما تأتنا في البداية، ثم معناها واحد وهو أنها دلت على جماعة المتكلمين، وهذا لا يوجد في ضمير غيرها، ما في ضمير مشترك بين المحال الثلاثة مع اتحاد المعنى والاتصال. فيه قد يغالط إنسان ويقول الياء التي هي للضمير تأتي كذلك، منها تأتي مشروع ومنصوبة ومرفوع، نقول له نعم لكنه، ويقول مع الاتصال نقول نعم لكنها ليس مع اتحاد المعنى، لأن الياء التي تكون مرفوعة هي ياء الواحدة المخاطبة، والياء التي تكون منصوبة ومشروعة هي ياء المتكلم، فجاءتنا ياء ضمير تكون مرفوعة ومنصوبة ومشروعة وتكون متصلة مع ذلك في جميع الأحوال، لكنها ليست مع اتحاد المعنى، لأن الياء التي للنصب والجر ياء تدل على المتكلم، والياء التي في حالة الرفع ياء تدل على الواحد المخاطب، فابني أكرمني هي ياء المتكلم، وأما سليه فياء الواحد المخاطب، وأما ياء المتكلم فلا تأتي مرفوعا. واضح هذا؟ قد أيضا يقول أحد هم، ضمير هم يأتي أيضا مرفوع ومنصوب ومجرور مع اتحاد المعنى، فنقول له نعم لكن ليس مع الاتصال في جميع الحالات، تقول ضربت مثلا، تقول أكرمتهم مثلا، أو أقرأتهم أي منصوبة، تقول مررت بهم، ختم الله على سمعهم وقلبهم وقلوبهم أبصارهم، هذه مضافة مشروعة بالإضافة، فجاءت للنصب وجاءت للجر، وتشير الرفع أيضا تقول هم جاءوا أو هم قالوا، لكنها ومع اتحاد المعنى، لأن هم معناها الجماعة الغائبين، لكن ليس مع الاتصال، لأنها في حالة الرفع في حالة النصب وحالة الجر هم متصلة، لكنها في حالة الرفع انفصلت. فإذا الذي تتوفر فيه هذه المواصفات وهو أنه ضمير بمعنى واحد ومتصل ويأتي للرفع والنصب والجر هو ناء، ولذلك بما قال للرفع والنصب وجر ناء صلح، يعني ناء التي هي لضمير المتكلمين صلح أو صلح، صلح لهذه المحال الثلاث، صلح للجر والنصب، للرفع والنصب وجر ناء هذه التي هي ضمير صلح، من يكون مجرورا ويكون منصوبا ويكون مرفعا مع اتحاد المعنى والاتصال، ما يحتاج الفصل. ثم مثل قال كعرف بنا فإننا نلنا المنح، عرف بنا أي مشروع بباء، فإننا هذه منصوبة، نلنا هذه مرفوعة فعل المنح، ورتب هو نا في هذا الشطر الأخير بالأمثلة ترتيب الآية، كتاب المشروع ثم المنصوب ثم المرفوع، وهذا الذي في الآية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. إذن عرفنا ضمائر النصب، وعرفنا الضمائر التي تشترك معها في الجر، وعرفنا الضمير الذي هو مشترك بين المحال الثلاث، محال الثلاث. ثم قال وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم. هذه الضمائر المذكورة في هذا البيت هي ضمائر الرفع المتصلة، وضمائر الرفع المتصلة خمسة، دائما لا تأتي إلا مرفوعة، ولا تأتي إلا متصلة، ولا تأتي أيضا إلا بارزة معناها ظاهرة. ذكر ابن مالك منها هنا اثنين، وعفوا ذكر منها ثلاثة وترك اثنين لأنهما تقدما في الكلام على تعريف الفعل فنستفيدهما من هناك. ابن مالك يختصر، فإذا كان الشيء مستغنى عن ذكر الفعل ما يعيد ذكره لأنها مختصرة ليست مثل الكافية. فذكر من ضمائر الرفع هنا الألف، ويعني به ألف الاثنين، مثل قام وعلم، مثل جاء ويقومان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولى. هذا ضمير رفع متصل بارز يعني ظاهر. والواو كذلك أيضا، واو الجماعة، هذا ضمير رفع متصل بارز، مثل يقومون ويسمعون، قال رجلان من الذين يخافون ورفع. ونون النسوة مثل ولا يسرقن يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا، يشركن ويسرقن ويزنين ويقتلن، هاي نون النسوة فاعل، يضربن وليضربن بأرجلهن ولا يضربن بأرجلهن وليضربن بخمرهن على شيوبهن، نون النسوة تكون فاعل. هذه الضمائر الثلاثة ضمائر رفع لا تأتي إلا للرفع، مستحيل تأتيك منصوبة أو مجرورة، لا بد تكون فاعل مرفوعة. وبقية من ضمائر الرفع اثنان، هما يا الواحدة المخاطبة وتاء الفاعل. تاء الفاعل تكون طبعا مضمومة للمتكلم ومفتوحة للمخاطب ومكسورة للمخاطب، وهذه ذكرت في السابق بتاء فعلت وأتت ويفعلي، ذكرها هناك. يا الواحدة المخاطبة أيضا ذكرت هنا في الضمائر عندنا. إذن ضمائر الرفع المتصلة البارزة خمسة، هي واو الجماعة وألف الاثنين وياء الواحدة المخاطبة ونون النسوة وتاء الفاعل. هذه الضمائر الخمسة لا تأتي إلا رفعا مرفوعة، ولا تأتي أيضا إلا متصلة وظاهرة ما تستتر. قال هو وألف والواو والنون لما غاب، لكنها تأتي للغائب والمخاطب، طبعا ليس خاص بها الغائب، ولذلك قال لما غاب وغيره، ويقصد بغيره المخاطب للمتكلم لأنها لا تأتي للمتكلم. واتكر ابن مالك وغيره على ذهن السامع، لأن السامع عرف أن الواو لا تأتي للمتكلم وأن ألف الاثنين لا تأتي للمتكلم. بعض علماء النحو شرح للفجية مثل ابن غازي يقول أن الصواب وألف والواو والنون لما غاب وخوطب وللرفع انتمى، ليرفع اللبس أنها للغائب والمخاطب، وليفيد أنها ضمائر رفع مع ذلك، لكنه هي واضح أنها تأتي للمخاطب والغائب فقط وأنها لا تأتي للمتكلم. إذا كانت مع الماضي فهي للغائب، مثل قام يعني الزيداني، ومثل قاموا ذهبوا، ومثل قمنا يعني النسوة هن قمنا، وكذا تعاهدنا، تعاهدنا في الماضي. وإذا كانت مع إذا كانت هذه الثلاثة مع المضارع فتحتمل الخطاب وتحتمل الغيبة، مثل يقولون ويقولان ويقولن، هذا غائبي. وممكن تقول تقولون وتقولان وتقولن يعني النسوة، وتكون المخاطب، ومع الأمر لا تكون إلا المخاطب. إذن مع الماضي للغائب هاي الثلاثة، ومع الأمر دائما المخاطب، ومع المضارع حسب. إذا خاطبت بالمضارع فتكون هي الخطاب، وإذا تكلمت عن الغائب تكون هذه الضمائر للغائب. وهذا معنى قولي وألف والراء والنون لما غاب وغيره، ويعني بغيره قلنا خطاب كقاما وعلما وقوموا وعلموا. نعم يقومون وعلموا، واضح هذا مفهوم؟ المخاطب وحده، أنها تأتي إما الغائب وإما المخاطب فقط. وغيره المراد به المخاطب والمخاطبين والمخاطبين. كيف؟ هو قال وألف والواو والنون لما غاب، وألف والواو والنون لما غاب وغيره، غاب أي مفعل، وغيره أي التثنية والجمع. لا لها ما يصح، لا لا، هو الضمير يعود على أقرب مذكور. هو هذا أصلا الألف والواو مستحيل تأتي للمفرد، وألف والواو والنون هاي مستحيل تأتي للمفرد، فلذلك لما غاب معناها تأتي للغائب، يعني الغائب يعني تأتي للغيبة، الغائب هنا المقصود به الغيبة، أنها تأتي معبرا بها عن الغائب الجماعة طبعا، لأنه مستحيل تأتي للمفرد. على كل حال أنا أظن هذا اللي فهم العقيل ما أدري، لكن هذا الفهم لكل النحويين، ولذلك ابن غازي قبل ابن العقيل صوبه، ومعروف هذا هو الحاشي، ما أعرف صاحب محي الدين، ما أظنه فاهم البيت واضح. على كل حال بيت ابن مالك واضح، يقول هو إن الألف والواو والنون هاي الثلاثة، كون الألف تأتي للثنية ما يحتاج يقولها، وكون الواو الجماعة ما يحتاج، وكون النون نسوة جماعة ما يحتاج أصلا، لأن هذا معروف، هذه مسلمة. المتكلم عنه ما هو؟ أن هذه ضمائر الرفع تأتي لما غاب وغير الغائب، تأتي للغيبة وغيرها، يعني الخطأ يقصد به الخطأ، أنها تأتي للغيبة وتأتي للخطأ. نعم هذا المقصود بالبيت الله تعالى. ولذلك ابن غازي صوبه قال لما خطب لما غاب وخطب وللرافع انتمى، يعني الغائب والمخاطب، ان هذه الالف تاتي للغيبه وتاتي لما غاب يعني للغيبه وتاتي للخطاب. الغيبه مثل اذا قلت قام كما مثل هو وعلم، والمخاطب كيه قوموا واعلموا الامر، لكنها كما قلنا مع الماضي دائما للغيبه، ومع الامر دائما للخطاب، ومع المضارع إذا كان المضارع مبدوء بتاء الخطاب تكون الأفعال يكون الواو والألف والنون للخطاب، وإذا كان مبدوء بالغيب يكون الغيب. لأن ابن عمير رحمه الله قد انتقد عليه كلمة غيره فقال يعني غيره من الغائب وكذلك المتكلم، لكن ابن مالك قصده واضح، لأنه اتكال على أذن السامع. نعم أن السامع يعرف، قلت حتى ابن غازي انتقدها وصوبها، لكن تصويب في غير محله، لأن الأمور إذا كانت متضحة مثلا ما تحتمل شيء آخر ما يضر الإطلاق. نعم أما الذي قاله صاحب الحاشية أنا حتى الآن ما فهمت له وجها كيف يتركب على البيت، لعلي إذا راجعته في المستقبل شوف. نعم هو واضح أن الضمير يعود على غير المذكور، لأنه قال لما غاب وغيره، أما أن تحمل لما غاب معناها الغائب المفرد مستحيل، لأن الواو لا تأتي للغائب المفرد، ولا تأتي والواو لا تأتي للغائب المفرد، والنون لا تأتي للغائب المفرد. ثانيا كون ندلل بأن الغيب المقصود بها غيبة الجماعة أيضا ما يحتاج، لأن الواو أصلا معروف دلالتها والألف معروف دلالتها. المقصود به لما غاب أنها ضمير تأتي للغائب وغيره، معناها لا تختص بالغائب وإنما تأتي لغيره من المخاطب بس، من متكلمها مستحيل أيضا، لذلك لا يحتاج إلى استثنائه. واضح هذا؟ نعم. من اسمه المؤلف محش؟ في بريطانيا. أنا أخشى أن يكون غير عالم بالنحو وغير عالم بمقاصد ابن مالك، وكثير وخاصة من التحقيقات الآن مشكلة، الصحابة لابد أن يكونوا معروفين بالعلم ومشهورين به. محي الدين علامة، ابن عقيل أيضا يعرف مقاصد ابن مالك وغيره. وطبعا لا مانع أن يعترض بعض الأحيان على عالم يعرف أشياء يكون غلط فيها أو رجح غير الصواب، ما مانع، لكن يكون بوجه أمور واضحة ودلة، ما هو هكذا. خاصة المعاصرين قليل منهم من يعرف النحو ويتقنه، لأن ضاعت مدارس النحو. لما غاب وغيره كقام وعلم، نعم. ومن ضمير الرفع واضح هذا المفهوم، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. ثم هذه الأمور أصلا معانيها مأخوذة بالسند، مثلا ابن مالك ألفيته درس هذا ابن هبة بدر الدين وغيره طبعا من العلماء، وهكذا متناقلة. وبدر الدين درس هذا أبي حيانة وغيره وتناقلت الناس وعرفت مقاصده، بعضها يعترض عليه مقصده صحيح لكن يقول الصواب هو كلام عن الأولى به أن يقول كذا حتى ما يلبس على ذهن السامع مثلا، وغيره المهروض يقول ما خطب حتى يكون مقصده واضح، لأن السامع إذا كان مبتدئا قد لا يفهم أن الواو والنون والألف مثلا لا تأتي أبدا للمتكلم، فلا نحتاج للاحتراز منه، بل المبتدئ يحتاج للاحتراز منه مثلا. نعم. رفع الإشكال، تمثيله رفع الإشكال يوضح. ما هو استدل بها لحد رفع الإشكال بينما هي كانت دليله، قال وقد أشار بها بقوله فقام وعلم، يعني دل على بقية الإسنادات. شوف، هو ابن مالك قال لما غاب للغيبة وغير الغيبة وهو الخطاب، ومثل قال كقام هذا الغيبة وعلم. لا ما يصح هذا، لأن معروف أنها ما يحتاج، لأن مثال واحدة قام هذا مثال للغيبة وعلم هذا مثال خطاب. وأما كون الواو إذا حطتها مكان الواو مكان الألف تدل على شمع، لا يحتاج، معروف أن قام اثنين، إذا قلت قاموا ثلاثة أو أربعة وشمع، وإذا قلت علمها وحط الواو يختلف المعنى طبعا، ما يعرف. فنحن في البيت ما نحتاج إلى توجيه دلالة الواو والألف، وإنما نحتاج إلى أن يقال أننا إن الواو والألف التي هي اللذان هما ضمائر يأتيان للمخاطب ويأتيان للغيب. أما أن يقال لنا إن الألف تأتي الاثنين في الخطاب وتأتي الاثنين في الغيبة، وأن الواو تأتي لثلاثة وأربعة جماعة، ما نحتاج له. نحن نحتاج أن هذه الضمائر تأتي للمخاطب وتأتي للغيب. أما أن يكون يقال أن الألف تأتي الاثنين والواو تأتي الجماعة، نحن ما يحتاج له المتعلم، إنه عرفها، يكفي ألف الاثنين وواو الجماعة، تكفي من أصلا من الدلال. نعم، ظهر أنه ما فهم هو مقصد ابن مالك وتطاول على ابن عقيد اجتهد وخطأ، ما يغفر له إن شاء الله خطأ. عجيب. ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نغتبط إذ تشكر. نحن عرفنا أن الضمائر ضمائر جر ونصب ورفع، وأهمها هي الضمائر ضمائر الرفع، لأنها عمد، والرفع في الكلام له مقام. هنا حكم خاص بضمائر الرفع وهو الاستتار. الاستتار حكم من أحكام الضمائر لكنه خاص بضمائر الرفع لا يستتر غيرها، ولذلك قال ومن ضمير الرفع ما يستتر، قدم المعمول ليدل على الحصر، معناه هو الذي يستتر إنما هو من ضمير الرفع خاصة لا غيره، لأنه عمد ولا يجوز حذفه فإذا لم يوجد مقدره. أما ضمائر النصب والجر فهي فضلات، إذا وجدت في الكلام فبها ونعمة، وإيانا توجد نقول محذوفة ولا نقول مستترة. أما ضمير الرفع فهي التي تستتر خاصة، ولذلك قال ومن ضمير الرفع ما يستتر، يعني أن الذي يستتر هو بعض ضمائر الرفع وليس كلها طبعا، لأن ذكرنا أن ضمائر الرفع الخمسة لا تكون إلا ظاهرة بارزة. إذن الذي يستتر هو قسم من ضمير الرفع خاصة قد يستتر، فالاستتار حكم من أحكام الضمائر خاص بضمائر الرفع يستتر، ونقول مقدر تقديره كهذا معنى الاستتار. مثله هو الاستتار، قال كيف فعل وافق نغتبط إذ تشكرون. ابن مالك ذكر في هذا البيت أن ضمائر الرفع بعضها قد يأتي مستترا ومثلا، ولم يقل وجوبا ولا جوازا. والشراح يقولون وجوبا وجوازا، أن من الضمير ما هو مستتر وجوبا ومنه ما هو مستتر جوازا. هذه الكلمة يطلقها النحويون، لكن مقصودهم بها شيء آخر، وذلك أن كل ما استتر من الضمير فهو واجب استتاره مطلقا، ما فيه ضمير جائز استتاره وضمير واجب استتاره، كل ما استتر من الضمائر فاستتاره واجب ولا يمكن أن يظهر. لكنهم قصدوا بالضمير الواجب للستار والضمير الجائز للستار هو أن الضمير الواجب للستار عامله لا يرفع غيره، معناها الفعل أو الأداة التي رفعت هذا الضمير المستتر ليس لها فاعل في الدنيا غيره، منها لا ترفع أبدا إلا هذا الضمير المستتر، بحيث أنك لو بحثت لها عن فاعل ظاهر في سياق آخر لا تجده، مثل وافق فعل المضارع المتكلم هذا دائما مسند إلى ضمير المتكلم المستتر، مثلا أقول وأقرأ وأكتب لا ترفع غيرها، ما يقول أكتب زيد مثلا لا ترفع غير، لا ترفع غير هذا الضمير المستتر، فيقولون واجب هنا. ويقولون ويعنون بجائز الاستتار الضمير الذي فعله يرفع غيره من الأسماء الظاهرة في سياق أخرى، في سياقات أخرى، مثلا لو قلت لي زيد شاء، زيد مبتدأ وشاء فعل ماضي وفاعل شاء ضمير مستتر تقديره هو، لكن هذا الضمير المستتر لا يمكن أن تظهره، ولذلك لو قلت لك أظهره ما استطعت، تقول لي جاء هو، أقول لك تقديره هو وليس هو المستتر، وحتى لو قلت جاء هو زيد شاء هو فالإعراب زيد مبتدأ وشاء فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر وهو توكيد للضمير المستتر وليست هي المستتر نفسه، فلذلك المستتر حيث استتر وجب استتاره ولا يمكن أن يظهر، ولو حاولت إظهاره وأتيت بضمير ظاهر بعده فليس هو وإنما هو شرح له وتوكيد له، واضح هذا؟ لكن هذا الفعل نفسه يمكن أن يرفع فاعلا ظاهرا أو ضميرا بارزا في غير هذه الجملة، فتقول مثلا زيد جاء أبوه أو جاءت أمه أو جاء رجل يحبه، فجاء نفسه ممكن أن ترفع شيء آخر، فهذا الفاعل جائز استتاره لكن الضمير نفسه واجب استتاره، واضح؟ فالنحويون يعلمون أن كل ضمير استتر فهو واجب استتار، لكنهم على ذلك يقولون هذا الضمير جائز الاستتار وهذا الضمير واجب الاستتار، يقصدون بالواجب الاستتار أن عامله لا يرفع غيره من الأسماء الظاهرة ولا الضمائر البارزة، ويقصدون بالذي جاز استتاره أن عامله قد يرفع غيره من الأسماء الظاهرة والضمائر البارزة لكن هو نفسه لا يمكن أن يظهر، واضح هذا؟ الفكرة واضحة؟ هل هذا في تجوز العبارة؟ هو اللي كنا نشرح، نعم. وإذا كل ضمير واجب، كل ضمير استتر فاستتاره واجب، لكن الفعل نفسه كأن النحويين قصدوا الفاعل فعبروا عنه بالضمير، فقالوا الضمير واجب يجب استتاره وضمير جائز استتاره، يعني فاعل واجب استتاره وفاعل يجوز استتاره، وإذا في الحقيقة الذي يجب استتاره في وافق هو فاعلها ضمير لا يظهر أبدا، والذي يجوز استتاره في زيد جاء هو الفاعل وليس الضمير، لأن الضمير نفسه المستتر هنا لا يظهر أبدا، لكن الفاعل المستتر هنا قد يكون ظاهرا في جملة أخرى مثل جاء أبوه أو جاء زيد نفسها، يعني جاء نفسها ترفع الضمير المستتر وترفع الضمير البارز وترفع الاسم الظاهر، أما أوافق ونختبط وتشكر فلا ترفع إلا الضمير المستتر، واضح الآن الفكرة؟ هذا معنى قوله من ضمير الرفع ما يستتر كفعل وافق نغتبط تذكر. ومثل بهذه الأمثلة الأربعة التي يعبر عن النحويون بالضمير الواجب الاستتار، وهي الفعل المضارع المسنود المتكلم مثل أقول وافق، أو الفعل المضارع المبدوء بنون المتكلم المعظم نفسه أو المشارك مع جماعة مثل نغتبط ونقرأ ونكتب ونصلي ونحن، فعلى ضمير مستتر تقديره نحن يا الله. وتشكر فعل مخاطب المضارع المبدوء بتاء الخطاب مثل أنت تشكر، إذا بدأته إذا شعرت التاء الثانية الفاعل يظهر مثل تقول هند، لكن إذا شعرت الخطاب مثل تقول يعني أنت زيد ما تقول ما يظهر، ما تقول تقول زيد ما يصح، تقول يعني أنت يا زيد، لكن إذا شعرت التاء الثانية ففي فرق بين تقول في المضارع إذا كانت تاء الثانية وتاء الخطاب، إذا كانت تاء الخطاب فهذا فعل واجب الاستتار، وإذا كانت للثانية يظهر مثل تقول هند تقوم الهندات وهكذا إذ تشكروا. نعم هذه الضمائر الأربعة يجب استتارها. أيضا فعل الأمر للواحد هذا أيضا فاعله واجب الاستتار لا يظهر أبدا. تشكروا قلناها أنت، قلنا المضارع هي، لكن الفعل نفسه المقصود هذا يدلك على المقصود الفعل، مقصود الأداة نفسها التي يستتر عندها الضمير، سواء كان الضمير أنت مكرر ما في مانع، لكن الأداة عند التي تشكر وفعل، لأن تشكر المخاطب وفعل المخاطب أيضا، أمر الواحد المخاطب وفعل مضارع المسند الواحد المخاطب. أما إذا وصفت الاثنين أو جماعة فيظهر مثل تقولان أنتما وتقومون أنتم، لكن إذا كان الواحد مثل تقول أنت هذا يستتر، وإذا كانت التاء الثانية أيضا يظهر الفاعل مثل تقول هند وتقول الهندات، ففي فرق بين تاء الخطأ وتاء الثانية. وهذا حالة. ومن ضمير رفع ما يستتر كفعل وافق نغتبط يتشكر وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه. إذن لا بقي شيء، وفي اختيار لا يجوز المفصل وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه. نعم صح. أنهينا أحكام الضمائر المتصلة الخاصة بها، أحكامها الخاصة بها انتهت، ويذكر بعدها ضمائر المفصلة ليعرف بها، ثم بعد ذلك يذكر بعض الأحكام التي تشمل الضمائر المتصلة والمفصلة. فقال إن ضمائر الرفع بالنسبة لضمائر المفصلة توجد في الرفع والنصب ولا توجد في الجر، الجر ما فيه ضمير منفصل، والسبب أن عامل الجر ضعيف الإضافة أو الحرف، والحرف لا يمكن أن يعمل فيما قبله مررت بهم، ما يمكن تقول مررهم ب ما يصح، وكذلك المضاف المضاف لا بد أن يكون بعده ما يمكن أن يكون قبله، فذلك لم يجي للجر ضمائر منفصلة لأنه عامله ضعيف لا يمكن أن يعمل فيه منفصل عنه، فبقية الضمائر المفصلة محصورة في المرفوعة والمنصوبة. أما المرفوعة فبين هو بقوله وذو ارتفاع وانفصال، معناها ضمائر الرفع المفصلة هي أنا هو وأنت وفروعها فلا تشتبه عليك، فرع أنا الذي هو المتكلم الواحد، نحن في التهنية ونحن في الجمع، نحن تقولها إذا كان معك واحد وتقولها إذا كان معك أكثر من واحد في الجمع والتهنية متكلم، وأنت وهو فرعها الواحدة المؤنثة هي، والتهنية هما سواء كانت مؤنثة عفوا أو مذكرة، وهم لجمع الذكور وهن لجمع الإناث، هاي ضمائر الرفع المفصلة الغائبة. وضمائر الرفع المفصلة المخاطبة مثل أنت المذكر وأنت المؤنثة الواحدة وأنتما لتهنية الذكور والإناث معا وأنتم لجمع الذكور وأنتن لجمع الإناث، إن كنا أنتن صواحب يوسف. والفرع لا تشتبه عليك، فرع أنا نحن وفرع أنت أنت وأنتما وأنتم وأنتن، وفرع هو هي وهما وهم وهن. نعم. وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة. أما ضمائر النصب المفصلة فأصلها كلها إيا، ثم تلحقها يا المتكلم فتقول إياي، وكاف المخاطب فتقول إياك، أو هاء الغائب فتقول إياه، ثم تأتي الفروع بعد ذلك. فإياي التي هي المتكلم فرعها إيانا التهنية والجمع فقط، وأما إياك ففرعها إياك الواحدة المخاطبة، وإياكما للتهنية مذكرة أو مؤنثة، وإياكم جماعة الذكور، وإياكن جماعة الإناث، وإياه فرع إياها الواحد المؤنثة، وإياهما للتهنية مطلقة مذكرة أو مؤنثة، وإياهم جماعة الذكور، وإياهن جماعة الإناث. ومثاله إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الضمير في الأصل نعبدك ونستعينك، لكن لما فصل، لما تقدم فصل ليدل على الحصر، وعبر عنه بالضمير المنفصل لأنه، لأن الضمير المتصل لا يمكن أن يكون في بداية الكلام. وإيا هذه فيها لغات، فيها أيا وإياك في فتح الهمزة وكسرها، وهي أيضا التخفيف والتشديد، إياك وإياك كلها لغات مقروبة في الشوال. إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك أعني واسمعي يا شارة، إياك أعني واسمعي يا جارة في رجز العرابي، هل لك في فتاة فزارة أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، التي صارت مثل. نعم، هذه ضمائر النصب المنفصلة. ثم قال وفي اختياره لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. هنا حكم مشترك، لما جمع بين الضمائر المفصلة والمتصلة بدأ يتكلم على أحكام المشترك، فقال وفي اختيار، يعني في غير الضرورة مسموح به، أن هذا الحكم خاص باختيار المتكلم، معناها ضرورة الشعر يجوز فيها غيره. وفي اختيار لا يجيء المفصل إذا تأتى، تأتى معناها أمكن، والتأتي معناها إمكان، من قول الشاعر ليس في كل ساعة وأواني تتأتى صنائع الإحسان، فإذا أمكنت فبادر إليها حذرا من تعذر الإمكان. ليس في كل ساعة وأواني تتأتى، معناها تمكن وتتهيأ صنائع الإحسان. أيضا إذا تأتى معناها أمكن وتهيأ لك مجيئك بالضمير المنفصل، فلا يجوز لك، عفوا بالضمير المتصل، فلا يجوز لك أن تعدل عنه وتجيء بالضمير المتصل مختارا. والسبب كما قلنا أن الضمائر جيء بها لأجل الاختصار، ومجيئك بالضمير المنفصل وأنت تقدر على أن تجيء بالضمير المتصل الذي هو أشد اختصار، هذا إخلال بالقاعدة التي من أجلها وضعت الضمائر هو الاختصار. فلا يجوز لك أن تقول في قمت قام أنا، ما يجوز أن تقول قام أنا، ما يجوز. ولذلك ترون العجم يقولونها وتستكره. صح، تقول قمت قمت، ما تقول قام أنت، هذا ما هو جائز العربية. وقامت هي مستتيرة، ما تقول قام هي مثلا. يا نفس الشيء، ما تقول قام هي، وإنما تقول قامت هي ضمير متصل، والله قام هو، إلا إذا أردت التوكيد به لضمير مستتر، والمستتر في حياز، المستتر نوع من أنواع المتصل، بل الاستتار أخص من الاتصال لأنه ألصق. واضح هذا؟ إذن وفي اختيار لا يجيء المفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. أما إذا لم يتأتى مجيء المتصل لضرورة الشعر أو لغير ضرورة الشعر في النثر مثلا، مثل الحصر، تقول إياك نعبد، أنت ما يمكن أن تقول كنعبد، أنت تريد تقدم الضمير لتدل على الحصر، في هذه الحالة ما يمكن أن تجيء بالضمير المتصل، لأنك لأن الضمير المتصل لا يأتي في البداية، فلا بد لا يتأتى فتأتي بالضمير المتصل، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا أنت تقول مثلا هذا حصرت مثلا، قلت ما رأيت ما رآني إلا أنت مثلا، ما رآني إلا أنت، ما يمكن تقول ما رآني إلاك مثلا إلا في ضرورة الشعر. أما في ضرورة الشعر فيجوز أن تأتي بالضمير المنفصل والمكان ومكان المتصل، طبعا إذا كان ما يستقيم في الشعر إلا المنفصل فتأتي به. وحمل عليه قول الفرزدق بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير، قد ضمنت إياهم الأرض معناها قد ضمنتهم الأرض، مفروض يقول قد ضمنتهم الأرض لكنه اضطر للبيت فقال قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. لا إلا أنت هذا ضمير منفصل، لكن لا يمكن أن يشيء هنا إلا الضمير المنفصل. أما إلاك فك ضمير متصل ولا يجوز أن تقول ما رآني إلاك. هذا هو اللي نريد، لأنك تقول إذا قلت إلاك ما صار ضمير متصل، لذلك لا يجوز أصلا. هو أصلا هو كونه الآن غير متصل لا يخرج عن كونه ضمير متصل في الأصل، لأنه هو وضع ضربتك أو علمتك أو أكرمتك، هذه الكاف أصلا ضمير متصل، فنحن أصلا الضمير عندنا مصنفة قبل موقعها. فهمت الله أفهم؟ إيه المفروض أنك ما تقول فهمت إلا إذا فهمت فهمت، هذا الأصل. نعم، فأنت الآن عندك أكرمتك، الكاف هنا ضمير متصل لأن حرف واحد أصلا صح؟ هي الاتصال وإن كان صفة إلا أنه أيضا جنسية للضمائر، اعتبره جنسية ولو سافرت هي إلى غير، فالكاف أصلا كاف الخطاب ضمير متصل سواء جاء في موقع المفصل. أنا أعرف أن إلاك الآن الكاف الآن جاءت في موقع المفصل لأنها بعد إلا، هي باعتبار الأصل هي متصلة، ولذلك أنت في الحالة العادية أصلا لا يجوز لك، لا يجوز لك في الكلام أن تقول ما رآني إلاك، ما رأيت إلاك، أصلا ما رأني إلاك أصلا ما جائز لأنها فاعل، لكن ما تقول ما رآني ما رأيت إلاك هذا مو جائز، لأن إلا هذا مكان الضمير المنفصل ليس مكان الضمير المتصل، وأنت إذا قلت إلا أتيت بالضمير المتصل بعد إلا، فهمت؟ والكاف ضمير متصل، هذا أصلا ما هو جائز إلا في ضرورة الشعر، في العادة ما هو جائز. ولماذا لا يجوز؟ لأنك ضمير متصل، فلو كانت كاف ضمير منفصل لجاز أن تأتي بها بعد إلا، لأن قلنا ويتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا، ما يلي إلا في حالة الاختيار، أما في الضرورة كما قلنا في يليها الضمير المتصل. أنت مثلا عندك يا المتكلم إلا يا، هاي يا ضمير متصل ما يجوز أن تقول إلا يا، ما يجوز ما يجوز. هذا هو اللي أريد أن أقول، مثلا إذا قلت ما رأيت إلا أنت، هاي الحالة لا يتأتى مجيء الضمير المتصل فلنا العذر، لأن الضمير المتصل ما يأتي بعد إلا، والضمير هنا لا بد أن يكون بعد إلا، لنا العذر أن نترك الضمير المتصل وأن يأتي بالمفصل، هذا هو. وفي اختيار لا يجيء المفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وهذه الجملة لا يتأتى أن يجيء فيها المتصل لأن الضمير واقع فيها بعد إلا، وإلا لا يجيء بعدها الضمير المتصل، فنأتي هنا بالضمير المفصل معذورين، ما عندنا مشكلة، ما أنه خالفين القاعدة. أما في ضرورة الشعر فشيء آخر. واضح هذا مفهوم؟ نعم. هذا أيضا لغرض، أنت فصلت الضمير لغرض، ما يلب الغرض فلا بد أن تفصل، فصلت لأن الضمير تقدم، وإذا تقدم ما له شيء يتصل به لا بد أن يكون مفصلا، فجيت فقلت إياك نعبد وإياك نستعين، فصلت، هذا المقصود. لأن أيضا لا، هذا لا يتأتى مجيء الضمير المتصل، لأن الضمير ما دام في البداية معناه لا يمكن أن يكون متصلا فلا يتأتى، فنفصل. الموقع الذي لا يتأتى فيه مجيء الضمير المتصل بسبب أن الموقع بعد إلا أو أن الموقع بداية كلام، فنأتي فيه بالضمير المنفصل. واضح؟ فيه أشياء يتأتى فيها مجيء الضمير المتصل لا يجوز لك أن تأتي بالضمير المنفصل إلا يضطررت من ناحية الشعر فقط. وأما في النثر فالأشياء التي جئنا فيها بالضمير المنفصل فمعناه أن الضمير المتصل لا يتأتى مجيئه هناك، هذا هو القاعدة. واضح؟ نعم، مفهوم هذا أظن. نقف على هذا الليلة إن شاء الله، لأن بعض الجماعة ما أتى ما علم بداية الدروس، هو الباقي وصلة وفصلها أسنه وما أشبه هذا من أحكام الضمائر التي تحتاج إلى شرح، فلا نستعجل فيها حتى نستوعبها إن شاء الله واستيعاب تام، لأنها يبنى عليها ما بعدها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. ولم يكن مرتكبا في النثر وهي لدى ابن مالك لا تعدو ما ليس للشاعر عنه بد ومنه بد. إن شاء الله. شيخ لأن في أحد الأبيات هنا إيش هذه لمن؟ تبعي شيخ الساعي والله هذه تبعي شيخنا في ذكر أن الشاهد ليش أخذ الطالب إلى الطالب؟ تعرفوا شيخ الشاهد هنا قال وهذا البيت أيضا من الشواهد التي لا يعرف قائله. سؤالي هنا يعني أي بيت؟ كيف في أبيات يعني هذا من ضمنها في أبيات كثيرة ما تعني بيت معين تريد سؤال عام؟ نعم مثلا أعوذ برب العرش من كذا قال لنا ليس الآن إذا كان هذا البيت لا يعرف قائله كيف يصح لنا الاحتجاج به ونحن نعرف ربما يكون متأخرين وكذا؟ هذا عنده ميزة، أنت تعلم أن النحويين الناس الآن تستهين بقضية الاستشهاد وتظن أن هذه الأمور فوضى وخبط عشواء. النحويين لما أرادوا أن يقعدوا الكلام العربي صاروا أمنا فيه، فتحروا فيه مثل تحري أهل الحديث الرواية، صاروا لا يأخذون إلا عن العرب أهل البادية ولا يأخذون من الشعر إلا ما ثبتت له روايته عن العدول أنه جبريل قيس أو الأقحاح الذين لم تختلط لغتهم، ولذلك المولدين لا يحتجون به. فيه أبيات ولذلك كانوا عندهم اللي ما يعرف قائله لا يحتجون به إلا في أبيات عرفت وسمعت من الأعراب من رواية الأعراب اللي سكان البادية الذين لا يعرفون إلا لغتهم ولم تختلط ألسنتهم، هذه روايتهم لها إذا تأكدوا أنها من الأعراب لو لم يعرف قائله يحتج به لأنه أخذ عمن ليس له إلا هذا والذي رواه الأعراب الذين هذه لغتهم لا يرون إلا صحيح. رواه الناس حجة. كما لو وجدت عربي يقول بيته لا تعرفه اسمه ورسمه به لكن تعرف أنه من هذا الجيل نفسه والتقيت به في ذاك الوقت وأخذوا منه كلاما يستشهدون به ولو كانوا جاهلين، لكن الذي رواه نشعر العهد عليه يقول سبوهي أنا سمعت هذا من الأعراب يقولونه، فعهد على سبوهي لأنه أمينك. هل قال البخاري أن هذا الحديث خذوا عني أنه صحيح نسلم به بعض الأحيان؟ واضح؟ يعني مثل ما جزم به البخاري ولا يعني عتقه بصفة الجزم لم يذكر رواته نحن نزم بالصحة. هل يدخل هذا في يعني في من عرف من علماء النحو أنه لا يروي إلا عن الأعراب مثل سيبويها؟ نعم إذا لم يغلط ما احتج به نقبله إلا إذا علمنا غلطه شيء معين، مثل نفس نطبق نفس من علماء أنه لا يروي إلا عن الثقات كمالك نقبل حديثه إلا إذا علمنا أن حديثه هذا غلط في رجل وأنه ثقة، مثل أبو أمية عبد الكريم بن خارق الذي روى عنه رفع هذا روى عنه القبض هذا، ورجل صالح وكثير الصلاة وغره بكثرة صلاته رجل ضعيف من أهل اليمن روى عنه الموطأ حديثا واحدا مالك لا يروي إلا عن الثقة، لأنه كان إذا سئل عن الرجل يقول انظروا هل رأيتموه في كتبي؟ أنا إذا لم يكن في كتبي أنا ليس بثقة. عفوا شيخ هذه العبارة في دخول ال وقد دخلت ال على العلم إما للمح الأصل جيد؟ نعم مفهوم هذا إن شاء الله. وإما لكثرة شياعه بعد أم العمر عن أسيرها بسبب تعدد المسمى ذكرت كلاما ما سمعته قلت لكثرة شياعه علقت أنت عليها تعليق ما سمعته وإما لكثرة شياعه لعله مثل بعد أم العمر من أسيرها أم العمر وإما لكثرة شياعه على بس هذه العبارة إما لكثرة شياعه بسبب تعدد المسمى بالاسم الواحد وإن تعدد البعض نعم. نعم بعض الأعلام لكثرة ورود تسمية بها لبعض الأقوام تصير كأنها نكرة لأن يعود فيهم مثلا زيد تجد قبيلة فيها زيد كثير ولذلك لا بد تعرفه وتقول الزيد الهلان ولذلك تضيفه، والإضافة أصلا لا يضاف إلا النكرة، الاسم الأول المضاف إليه لا بد أن يكون معرفة لكن المضاف إليه الاسم الأول المفروض فيه يكون نكرة حتى لأن العلم ما يضاف، ولذلك إذا شاع يضاف من على زيدنا يوم النقى رأس زيدكم بأبيض ماض الشفرتين اليماني زيدنا وزيدكم لأنه صار فيه زيوت كثير فإذا شاع العلم معناها صار عند السودان كثير من فلان وفلان مرتني عند مختار كثيرة يقول مختار وبني فلان أو المختار فلان شاع يصير كأنه طيب كفى بالنائي من أسماء كافي كافي وليس لنائي إطار شعب هنا عرب حال ما ممكن تكون تمييز كفى بالنائي من أسماء كافي حالك والمغلوط كفى أصلا ما بعدها يكون تمييزا، لكن إذا كان مشتق يحسن فيه أن يكون حالا، لأن التمييز الأصل فيه أن يكون جامدا غير مشتق، هذا الأصل. لأن التمييز يبين المبهم من الذوات، والحال يبين المبهم من الهيئات، من الهيئات. جاء زيد، الهيئة اللي جاء عليها مبهم ما نعرفه، جاء راكبا أو ضاحكا. أما التمييز عندي كذا مبهم من ذات، عندي كذا كتابا، عندي كذا. وكافي وإن كانت ليست بها إلا أنها أيضا ليست بذات صريحة. دائما كفى بالله شهيدا يحسن فيها التمييز كما قلت، لكن إذا كان اشتقاقها واضح يعرفونه بالحال. بعض الأحيان تكون كلمة يحسن فيها التمييز والحال معه. الشيخ شروط شروط الجمع كلمات منصوبة دائما تكون فيها أوجه من الإعراب باسم المرة. الشروط التي من أجلها يعني الاسم يجمع جمع المذكر الثاني، هل مجموعة في بيت أو كان لا يعني حين بعض الوقت مع الوقت ربما تضيع؟ احنا كتبناها، لكن لو في شيء يجمعها بيت بيت يعني مذكرا وعاقلا وخالي، خرج بها ستا على التوالي والله تسعى مذكرا وعاقلا وخالي من التاتن. هذه أساس الشروط المتفق عليها بين الصفة والعلم، اشترط في العلم بعد ذلك عدم التركيب، ما تذكر قبوله لتاء التأنيث إذا كان صفة خالي من التأنيث في المذكر، لكنه يقول هذا ما عليه بيت يجمع بهذه، لكن أعرف مذكرا وعاقلا وخالي، خرج بها ستا على التوالي كهند وكذا وكذا مخرجات. نعم بقولي ممكن نشوف كانوا يعني حتى في الاحمرار والطر كذا بحثت عنها موجود. أنا أيضا ما أحفظ بيت يجمع. وفي الأشياء الكافية لا لا كافية أكيد ما موجود. الأمهات ما تذكر هذا النوع إلا في الشرح، الحواشي يذكر في الشروح أو التدريس، نأخذها من أفواه المشايخ وتجده في الحواشي وكذا. هاي الأمور لأن الدرس لابد أن يبقى له شيء، لابد يبقى شيء للدرس. هنا ألم يأتيك والآن بو تنمي، هذا مهم العلم، العلم لابد أن يبقى منه شيء للتدريس حتى تستفيد الناس وتدرس وتجد. وإلا لو ولذلك الآن كل ما تيسرت أمور كل ما اتكلت، لما صار في الكمبيوتر يتكل الناس، لكن ما تجد الآن عند حد في صدره شيء يقول لك حنور الكمبيوتر وانظر كذا وكذا، لأنه ماذا عندكم أخي الكمبيوتر قد يضيع عليك وقد ما أيضا حوله ما دام موجود الكمبيوتر سهل حوله في صدرك حتى تستغني عنه. وهذا ذكرت عن الشيخ عدود أنه كان لا يسمح بالتسجيل، تسجيل خاف أن تضعه الإمام. صح صح نتكل، قال نتكلوا عليه وتحفظوا، المفروض أنكم تحفظوا وتذهبون عليهم. ألم يأتيك ولما وتنمي هنا ضرورة، ما لاقت لبون بني زياد ومحبسوا على القرشيين وشراب أدراع وأسياف حداد. طيب وما قوله إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضع أجر المحسنين في قراءة قنبل. من يتقي ويصبر، قراءة قنبل بمد الياء وإسكان الراء، وإسكان الراء. من يتقي ويصبر، الأودة في تعد يصبر. فق قيل إن موصولة من موصولة و يتقي واضح، ما دامت من موصولة من الموصول لا يرفع الله بعدها، وإنما عفوا لا يجزم، ويكون الياء عادي مرفوع بضمة مقدرة على الياء، واضح؟ نعم. ولماذا جزمت يصبر؟ وأقول جزمت يصبر لأنها معطوفة على ما هو وصيلة لمن، ومن في الإبهام، وإن كانت موصولة تشبه من الشرطية في الإبهام، فجعل الفعل الذي بعد من الموصولية كالفعل الذي بعد من الشرطية، فعطف عليه بالجزم على يعني عطفت على محل يعني عطفت على المحل. نعم على الإبهام الموجود المحل بالتوهم، كذلك الذي يبغى على الناس الظالمين تصبه، بعض الأحيان يجزمون بدون جازم على محل من في الإبهام، المعنى على المعنى، لأن معنى الإبهام والإبهام صلى الله عليه وسلم وصبر جزم في من الشرطي. القراءة التفسير الآخر هو أضعف التفاسير، أن أصلها من يتقي ويصبر بالرفع فإن الله لا يضر، لكن أصلا العرب تكره توالي أربع حركات في الكلمة الواحدة، ف ما هو كالكلمة الواحدة أيضا وإن كان كلمتين يكره توالي فسكنوا. واحد آخر أنه أيضا فعل مهملة في العربية، وزن فعل فعل بالكسر فضم العين، هذا مهمل في العربية، فعل ليس له مثال، ليس له مثال، مثال يفترض تفترض تقول له مثلا ديؤون خارج دوئلون اللي هي فعيلون، هذا قليل. أما فعل بالانتقال من الكسرة إلى الهمزة، إلى بالانتقال من الكسرة إلى الضمة في الأوزان الثلاثي ما موجود. هما قالوا ليتكلفوا، قالوا لو ضمت الراء بعد الباء تشكل من وسط الكلمة وزن مهمل يصبر فإن الله، قال يجد تجد من بيروه فعلا، لكن هذا تقطيع الكلام أنا أرى أنه ساقط هذا التوحيد. هي في علوم طبعا مهملة، لكن في علوم مهملة في الكلمة الواحدة. أما تضرب الصفحة عن الياء والصاد وتبدأ الكلمة بروفة وتقول بروفة فعل مهمل، فنسكن الراء لذلك، هذا تكلف واضح، نسكن حتى ما يصل وتكون فعل ما تكون فعولة. فعول واضح، هي أقربها أنها مجزومة على هذا، أقربها مفهوم أن من الموصولية وعطف على ما بعدها بالجزم تشبيها لها من الشرطية، أو أن من شرطية فعلا والفعل بعدها بقية ممدودا بالياء مثل كان لم ترى قبل سنة ومشبع ومجزم، فهمت على مذهب سبويه أن الياء لا يجب حذفها وإنما الأصل فيها أن تحذف كثير، وعطف عليه بالجزم كذلك. هذا واضح. طيب هنا إذا هنا مثلا مهمة، إذا كان حرف العلة بدلا من همزة يقرأ ويقرأ ويوضع، وضوء يوضع معناه حسن، الوضاءة الحسن، المرء تلحقه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالوضاء معناه وليس بالحسن. فإن كان الإبدال بعد دخول الجازم فهو إبدال قياسي. قياسي نعم. لما قال لأنك حينئذ تغلب الهمزة. صحيح، لأنه تسكن والهمزة الساكنة ينقاس فيها أن تقلب حرفا مناسبا للحركة التي قبلها. الهمزة إذا كانت ساكنة بعد فتح ينقاس فيها أن تبدل ألف، وإذا كانت ساكنة بعد كسرة ينقاس فيها أن تقلب يا، وإذا كانت ساكنة بعد ضم ينقاس فيها أن تقلب واو. نعم. قال ونظيره فأرى هذه ورأى لا فأرى فأرى فأرى نعم في الأسماء ورأل رأل الرال اللي ولد النعم أسرع من رال نعم بعده جاز فهو إبدال ولد ولد النعم وولد الوحشية أسرع من رال، لأنه سريع عندهم العرب كان موجود هذا في أشعار شعراء ستة شيء موجود كأنما كان الريد كأنما كان الريد منه على رالي بيت مرور القيس من القيس فإن كان القصيدة الثانية عند مرور القيس فإن كان إبداله بعد دخول الجازم فهو إبدال قياسي واضح قياسي لماذا قياسي واضح لأنه دو علة قصدية يمتنع حينئذ الحذف لاستيفاء الجازم مقتضى مقتضى أيوة معناها إذا قلبته مدا يقرأ لا تجزمه بعد دخول الجازم لم يقرأ لم يقرأ وإن كان قبله هذا إذا كان هو إذا كان الهمزة محققة وأبدلتها بعد دخول الجازم هذا لا تحذف أصلا لأنها همزة ما إذا كنت أبدلته قبل دخول الجازم ثم جزمت لك في ذلك فهو إبدأ وإن كان قبله فهو إبدال مشاد وإبدال شاد أما إذا أبدلت الهمزة قبل دخول الجازم يقرأ بالألف كيف القرأة تقول القرأة هذا إبدال شاد معناها سماعي فقط أيوة. ثم لك بعد ذلك أن تحذفها أيوة. سماعي فقط ويجوز مع الجازم الحذف والإثبات الحذف باعتبار الآن أنها مد والإثبات على أنها أصل همزة والهمزة لا تحذف الجازم وإنما يحذف الجازم حرف العلة الحذف على أنه على أنه حرف مد حرف مد ومثل حرف العلة يحذف الجازم والإثبات على أن أصل الحرف الآن مد همزة والهمزة لا تحذف الجازم أصلا الله يرضى عنك يا شيخ نعم سمعت هذا يا شيخ عنده هنا مخطوط من هذا والله ما أدري كانوا هل هو كلمة إنجليزية مترجمة أو العربية الأصلية ممكن أخذونها أنا سمعتها أنا كنت أفكر في هذا أنه هل هو مأخوذ من هذا أو غيره أو هل هي كلمة إنجليزية أو فرنسية مترجمة لا فرنسية ذكرت الغطاء في